رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفسحر هذا أنتم لا تبصرون، فهل هذا العذاب سحر كما كنتم تزعمون أن القرآن في الدنيا سحر أم أنتم لا ترون رؤية حقيقية؟ اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ذوقوا حر النار أيها الكفار، فاصبروا على حر النار وسمومها وحميمها أو لا تصبروا فلن يرفع عنكم العذاب ولن تخرجوا من النار، فصبركم وعدمه سيان، وهذا عقاب ما فعلتموه في الدنيا من كفر وتكذيب، وما الله بظلام للعبيد. إن المتقين في جنات ونعيم، إن الأتقياء في جنات ونعيم ومسرة وتكريم بجوار رحمن رحيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يتفكهون بما من الله عليهم من سائر أنواع المسار والمحاب واللذائذ، وأنقذهم الله من عذاب النار لأنهم آمنوا بالواحد القهار واتبعوا النبي المختار. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا أيها الأبرار في الجنة طعاما هنيئا واشربوا شرابا لذيذا ثوابا على أعمالكم الصالحة في الدنيا. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والأبرار متكئون في الجنة على سرر متقابلة لزيادة النعيم، وزوجهم الله نساء جميلات بيضا واسعات العيون في حور وحسن. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والمؤمنون ومن اقتدى بهم ووافقهم ذريتهم في الأعمال جمعهم الله في الجنة بذريتهم ورفعهم معهم في درجتهم، وإن لم يصلوا إلى عمل آبائهم لينعم الجميع بالاجتماع في منزل واحد، وما بخس الله أحدا منهم من ثواب عملهم بل وفاهم وزادهم، وكل إنسان مرهون بما عمل لا يحاسب على جرم غيره. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشكرون، وزادهم الله على ما سبق من النعيم فواكه ولحوم طرية شهية لذيذة مما تحبه النفوس وتستلذ به. يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم، ومن إنعام الله لعباده في الجنة أنهم يتداولون بينهم كأس الخمر يدور عليهم في أنس وبهجة ليعظم تنعمهم، وهذا الخمر لا يزيل العقل ولا يحصل به لغو في الكلام وهدر في القول ولا معصية في شبهه كخمر الدنيا. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويطوف على الأبرار في الجنة غلمان يقومون على خدمتهم كأنهم في البهاء والصفاء والتناسب والبياض، لؤلؤ مصون في الأصباف محفوظ من الأيدي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل الأبرار المنعمون في الجنة بعضهم على بعض يتساءلون فيما بينهم لزيادة النعيم عن سبب هذا التكريم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، قالوا إنا كنا من قبل هذه الحياة في حياتنا الدنيا ونحن بين أهلنا نخاف من الله ونشفق من عذابه فنعمل بطاعته ونترك معصيته. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فتفضل الله علينا بمنه وكرمه فحمانا من عذاب سموم جهنم وهو سعيرها وشدة حرها. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، إنا كنا في الدنيا قبل هذا اليوم ندعو الله وحده ولا نشرك به شيئا ونعبده مخلصين له الدين أن ينقذنا من الجحيم ويدخلنا جنات النعيم، فاستجاب الله لنا وأعطانا ما سألنا. إن الله هو البر المتفضل على عباده بأنواع الألطاف الذي سح جوده على عباده، رحم بهم الذي وفقهم لدخول جنته ونجاهم من النار. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فذكر أيها الرسول قومك بالقرآن وعظهم به، فما أنت بما أنعم الله عليك به من الرسالة والحكمة والعلم النافع ورجاحة العقل بكاهن يخبر الناس بما سوف يأتي بلا علم بل الظن، وما أنت بمجنون ذاهب العقل لا يدري ما يقول. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم يقول الكفار إن النبي المختار شاعر ننتظر به الموت لتموت معه دعوته. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، قل لهم أيها الرسول انتظروا موتي وأنا أنتظر موتكم وترقبوا وفاتي فأنا أترقب عذاب الله فيكم وسوف تعلمون لمن العاقبة الحميدة.